أي استنصرت الرسل ربها على قومها. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم استفتحت الأمم على أنفسها كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ويحتمل أن يكون هذا مرادا وهذا مراد، كما أنهم استفتحوا على أنفسهم يوم بدر، واستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنصر، وقال الله تعالى للمشركين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم والله أعلم. قال تعالى وخاب كل جبار عنيد، أي متجبر في نفسه معاند للحق، كما قال تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وفي الحديث إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الخلائق فتقول إني وكلت بكل جبار عنيد. الحديث إني وكلت بكل جبار عنيد. نعم نعم. جهنم تنادي. نعم. خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر. كيف؟ نعم. خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر. هل هذا يعني واضح بالمعنى؟ في جهنم يوم القيامة وخاب كل جبار عنيد، أي خاب وخسر. خاب وخسر يعني الذي دعت عليه الأنبياء. أي يعني الكلام فيه سقط شوي، هذا المراد، من يعني دعت عليه الأنبياء أو حين اجتهد الأنبياء في الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر في الدعاء عليه. نعم في الدعاء عليه حتى يتضح المعنى. نعم. وقوله ومن ورائه جهنم، وراءها هنا بمعنى أمام، كما قال تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأها وكان أمامهم ملك، أي من وراء الجبار العنيد جهنم، أي من أمامه. نعم. أي هي له بالمرصاد، يسكنها مخلدا يوم القيامة يوم المعاد، ويعرض عليها غدوا وعشيا إلى يوم التناد، ويسقى من ماء صديد، أي في النار ليس له شراب إلا من حميم أو غساق، فهذا في غاية الحرارة وهذا في غاية البرد والنتن. الغساق في غاية البرد والنتن، أما الحميم في غاية الحرارة، حار في غاية الحرارة. نعم. كما قال هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. نعم. قال مجاهد وعكرمة الصديد من القيح والدم. وقال قتادة هو ما يسيل من لحمه وجلده. نعم. وفي رواية عنه الصديد ما يخرج من جوف الكافر قد خالط القيح والدم. وفي حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال صديد أهل النار. وفي رواية عصارة أهل النار. وقال الإمام أحمد قال حدثنا علي بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه قال يقرب إليه فيتكره فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. نسأل الله العافية. يقول الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ويقول وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهكذا رواه ابن جرير من حديث عبد الله بن المبارك به، ورواه هو وابن أبي حاتم من حديث بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو به. وقوله يتجرع أي يتغصصه ويتكره، أي يشربه قهرا وقصرا لا يضعه في فيه حتى يضربه الملك بمطراق من حديد، كما قال تعالى ولهم مقامع من حديد. ولهم مقامع من حديد. ولا يكاد يسيغه أي يزدرده لسوء لونه وطعمه وريحه وحرارته أو برده الذي لا يستطاع، ويأتيه الموت من كل مكان أي يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. وجوارحه وأعضائه. نعم. قال ميمون بن مهران من كل عظم وعرق وعصب، وقال عكرمة حتى من أطراف شعره، وقال إبراهيم التيمي من موضع كل شعرة أي من جسده حتى من أطراف شعره، وقال ابن جرير في قوله ويأتيه الموت من كل مكان أي من أمامه وورائه وعن يمينه وشماله ومن فوقه ومن تحت أرجله ومن سائر أعضاء جسده. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ويأتيه الموت من كل مكان قال أنواع العذاب الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم، وليس منها نوع إلا الموت يأتيه منه لو كان يموت، ولكن لا يموت، لأن الله تعالى قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ومعنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه ما من نوع من هذه الأنواع من العذاب إلا إذا كان ورد عليه إلا إذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموت، ولكنه لا يموت ليخلد في دوام العذاب والنكال، ولهذا قال ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وقوله ومن ورائه عذاب غليظ أي وله بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ أي مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر. وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. فأخبر أنهم تارة يكونون في أكل زقوم وتارة في شراب حميم وتارة يردون إلى الجحيم

ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال: إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخر. أيها الناس، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.